الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: باب حد الخمر. يحد كامل بشرب مسكري بأربعين جلدة وعزري إلى ثمانين أجز والعبد بنصفه، وإنما يحد إن شهد العدلان وقر لا نكهة وإن تقيا خمرا، أي عقوبة شرب الخمر أربعين جلدة، ويجوز أن يوصلها القاضي إلى ثمانين تعزيرا، هذا في الحر، وأما العبد ففيه نصف العقوبة. ويثبت شرب الخمر بالاعتراف أو بشهادة شاهدين عدلين، ولا يثبت بمجرد الرائحة الكريهة، لأنه قد يكون أجبر أو شربه بالخطأ أو تناول شيئا رائحته تشبه رائحة الخمر لكنه ليس خمرا، فمجرد الرائحة ليس دليلا كافيا. والقي ليس دليلا كافيا أيضا، لاحتمال أن يكون القي ليس بسبب الخمر.